أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين لخلقه الطريقة التي بها ينجون من النار إذا أرادوا ذلك، فيحذر الكفرة ويبين مآلهم ويشجع المتقين ويبين مآلهم ويأتي بالحجج والأدلة والبراهين على وحدانيته وأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله وأن الخلق عاجزون. وهذا يأتي بأساليب متنوعة وبطرق متعددة ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ولذلك قال قبل هذه الآيات: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هذا إعجاز، وهذا بيان لصدق النبي صلى الله عليه وسلم وبيان لكذبهم، فإن القرآن جاء بلغتهم وبأسلوبهم، وهم أفصح الناس وأبلغ الناس وأعرف الناس بالكلمة وبأسباب جمال الكلام وبأسباب قبحه، وجاءهم كلام من جنس كلامهم، فليأتوا بحديث مثله، يأتوا بكلام مثله إن كانوا صادقين. فهذا تحدي سافر. ولذلك هذا الدين يعني ينبغي لنا أن نصحبه، ينبغي أن نصحب ديننا لننجو ونتأمل ونقف عند الأوامر ونقف عند النواهي ونجتنبها، ونتأدب بالآداب ونتخلق بالأخلاق، ونعلم أن هذا هو العز وهو الكرامة وهو الرفعة، وأن من تركه الله تعالى يضمن له في الدنيا عيش ضنكا ويحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له هذا الكلام. إذا عايشت الكفار تعلم ما يعيشون فيه من الضنك، البيت ضيق والوقت ضيق ومحل النوم ضيق والأكل ضيق ولا وحياتهم كلها شقاء، ولا يرى أسرته إلا في يوم السبت أو الأحد، هم يشتغلون وهو يشتغل ولا يراهم إلا في يوم الأحد والسبت، فعيشهم ضنك. ولذلك عمر يقول: لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. من عرف الجاهلية والكفر فهم طهارة الإسلام وجماله وحسنه، وأنه هو الذي يحل مشاكل سكان الأرض، فحري بنا أن نفهمه وأن نبلغه للعالم وأن ننقذ ما نستطيع إنقاذ من الضالين على وجه هذه الأرض. يقول جل وعلا: وإن يروا إن حرف شرط يروا هؤلاء الكفار قريش أو الكفار كسفا، كسف هو القطعة، لأنه قال هناك فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. إن يروا جزء من السماء يعني كتلة من مما في السماء يعني صاعقة أو نار أو عذاب، هذا العذاب لا يصدقون به ولا ينظرون أن الله يعذبهم. يقول سحاب مركوم، أي سحاب غزير الماء مليء بالمطر متراكم، المطر فيه فوق بعض، وهذا عيب لهم وإزراء، وأن قلوبهم لا تخاف من الله ولا تعتبر بالوعيد الذي جاء في الوحي. ولذلك الله يقول ومن يضلل الله فما له من هاد، الذي كتب الله له الشقاوة لا يقبل الحق أبدا. كفار قريش هذه لغتهم، وهذا ابنهم، وهذا معروف بالأمانة والصدق، ويأتونه وهم يعادونه، الذي يهمهم من أموالهم يجعله وديعة عنده، يعلمون أنه لا يكذب ولا يظلم ويسمونه الأمين. بعدين لما جاءهم بما لا يعلمون أو أراد أن ينزع سيادتهم قالوا منا ومنهم ومنا ومنهم، طيب منهم رسول لا نصدق. ذلك هم كفرهم عناد، عناد وجحود. وأن يرى هؤلاء الكفار قطعة من السماء نازلة عليهم بالعذاب يقول سحاب متراكم ممطر، فذرهم اتركهم اتركهم، ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرهم اتركهم يعني يخوضوا. الخوض هو الدوران في الشيء، خاض فيه اذا مشى وجاء فيه وتكلم وقال وفعل. واللعب ضد الجد، نعم، واللعب لا يصلح، وإن كان منه شيء يجوز. الرجل مع فرسه ومع قوسه ومع أهله زوجه، هذا الذي يجوز من الفسحة أو اللعب أو اللهو له. أما اللعب ما في خير، أما اللهو إنسان يلهو مع فرسه يدربه ومع قوسه يتدرب على الرماية ويقومه، ومع أهله يؤنسهم ليعفهم ويعفونه ولينجب منهم أولاد، نعم. أما غير هذا فالمسلم مصون عن العبث، لا ينبغي لا ينبغي. ولذلك العقلاء لا يقول تعال خلونا نضيع وقت، لا، يقول تعال خلونا نثمن وقت، تعالوا خلينا نثمر وقت، تعال خلينا ننتج في وقت، أما نضيع ما يجوز هذا. كيف عاقل مسلم يقول نضيع وقتي وأنت أزمن ما عندك الوقت؟ نزور مريض، نقرأ كتاب، نبحث في أمور تساعد المسلمين، نساعد أنفسنا، كيف نتعود على الصدق، كيف نتعود على الخلق الكريم، كما قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والله ديننا دين راقي، الإسلام دين راقي. وبعدين ليش ما نتجمل به؟ الذي يحزني أنك تشوف بعض الناس يجلس مع غير المسلمين ويأتي الوقت ويقول أنا أستحي أن نصلي. يا أخي عيب عليك، أنت مسلم، أنت مسلم، أنت طاهر، أنت من أشرف المخلوقات، والكفار نجس. كيف نتضايل ونتخفى بصلاتي؟ كيف نكتم أني مسلم؟ لابد أن ندفع ثمن الإسلام، وفي أي محل نقول أنا مسلم، وإذا جاءتني الصلاة في الطائرة أصلي، وفي القطار أصلي، وفي الحديقة أصلي، وفي المتجر أصلي، وفي السوق أصلي. جعلت لي الأرض مسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وجدت ماء توضأ، ما وجدت ماء أضرب يديك في الأرض وتيمم، فإن لم تجدوا ماء. هذا الدين السهالة، هذا الدين الجمال. لكن نحن مصابين، يعني الواحد يقول لك لا أنا أمام الناس لا أصلي، ما يجوز هذا. ويقول لك أنا لو أظهر السنة الناس يضحكون علي ويقول لي أنت إيش، أنت مطوع، أنت إيش. الذي يريد أن يمنعني من أن أطيع الله يمنعني من الموت. الذي يقول لك أنت لا تظهر الدين يقول طيب امنعني من الموت، والله قال كل نفس ذائقة الموت. إذا ما في طريق إلا الاستقامة. ذلك يا أحبتي لا بد أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، كما قال عمر، وأن نجد في العمل، وأن تكون لنا برامج جادة مع بعضنا حتى نرتفع ونقوى، وحتى ننقذ من نستطيع إنقاذه من سكان الأرض من الكفار، لأن هذه أمانة في المسلمين. المسلمون يجب أن يبلغوا دينهم للعالم حتى لا يتابعوا يوم القيامة، وحتى لا تقع عليهم مساءلة من الكفار الذين لم يبينوا لهم الحق في الدنيا. والله يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقلنا إن الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الإنسان إذا لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر لم يهتدي. إذن لا بد أن نبين للناس الحق والدين، ولا بد أن نرفق ببعض. الرفق الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانة. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فقولا له قولا لينا. موسى وهارون، فقولا موسى وهارون له لفرعون قولا لينا. فنرفق بالمخالف ونبين له الحق، وبعدين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ما أجمل هذا الدين، وما أحسنه، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فحري بنا أن نصحبه وأن نتمثله، وأن ننقذ من نستطيع إنقاذه من سكان الأرض بدعوتهم إلى هذا الدين الذي ضمين الله لمن تمسك به أن يسعد في الدنيا وأن يرحم في الأخرى. نعم. يلاق يومهم الذي فيه يصعقوا حتى يلاقوا. لاقاه يلاقيهم ملاقة إذا ذهب هذا وهذا والتقيا، يمشوا مع الزمن، ينتهي العمر، يموتون. فإذا ماتوا تجلت الأمور وانكشفت، فرأوا الحقائق وندموا وصاحوا وخاروا كما يخور الثور، ولا فائدة. كيف ما يدروا ما لا يفعلوا، وربهم يقول لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. كتابك، عملك. فإذا قال ما فعلت وهذا كذب علي، يقال لجلده ما تقول، يقول هو الذي كذب، فعل كذا يوم كذا في محل كذا في وقت كذا. فهو يلوم جلده ويقول له أنا أريد إنقاذك فكيف تشهد علي، فيقول جلده قالوا أنطقنا الله، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله. بالله أين المهرب الآن؟ من الآن النجاة ما فيه، الذي يموت على الضلال خلاص شقي، الذي يموت على الكفر لا طمع له في الجنة. فيا عبد الله قبل أن يفوت الأوان عليك تب إلى الله، رد الموالم، بر بوالديك، رد الصفقات الربوية، الفقراء والأيتام والضعاف والجيران والشركاء ما أخذت من مالهم ردوا لهم، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. ما أجمل هذا الدين، لا إله إلا الله. فنحن نتخلص مما يورطنا يوم القيامة الآن. تعمل الذنوب خلاص تمشي تموت، طيب يجال فعلت كذا فعلت كذا، قل ما فعلت، وهذا كذب علي، الرسل كذبت علي، وهذا كذب. طيب يقال لك طيب جلدك يشهد عليك، جسمك يدك تشهد عليك، فخذك تشهد عليك، والله الذي أنطق اللسان يمكن ينطق اليد، يمكن ينطق الفخذ، لأنه قادر على كل شيء. إذن النتيجة ما هي؟ النتيجة أننا من الآن كل واحد منا ينجو بنفسه قبل أن يفوت الأوان، كل واحد منا ينجو بنفسه قبل أن يفوت الأوان. والعقل والظرافة والثقافة لا تنفع، والعلم الذي ينفع توفيق الله، الذي ينفع العبد أن يوفقه الله. ولذلك كم من إنسان تجده لبقا فاهما مثقفا، وإذا جاءت الصلاة ما تدري وين يروح حتى تنتهي الصلاة، ما يصلي، لأن الله تعالى خذله. ومن يضلل الله فما له من هاد. لذلك نوح ابنه قالوا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. نوح كان مطمئنا أن ابنه من أهله، وربه قال له إنا منجوك وأهلك، فقال له تعالوا بعدين يعرف أن الله ينجي. فلما جاء الطوفان وقال فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا، فالتقى الماء على أمره. لما انتهى الطوفان وقال قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، عند ذلك قال نوح لربه ربي إن ابني وأنت وعدك الحق، قالوا يا نوح إنه ليس من أهلك. فعند ذلك خاف نوح، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني كن من الخاسر. ونبي الرحمة عمه حاول معه يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل كلمة نحاج لك بها عند الله. عند نقطة الصفر جاءه شياطين الإنس وقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، أثاروا فيه نخوة الجاهلية ملة عبد المطلب. ولذلك واحد يقول له نص يقول لك أبي، أبوك ما هو رسول يا أخي، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذلك قال سأستغفرن لك ما لم أنهى. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وإبراهيم قال لأبي يا أبتي لا تعبد الشيطان. بعدين قالوا لا إن لم تنتهي لأرجمنك وجرني مليا. قال سلام عليك. هذا الرسل عندهم خلق آية في الجمال. ما قال له يا أبي يا كافر يا مجرم، قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. ذلك لا بد لنا أن نتعاون على إيجاد برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار، أن نعمل برامج لإنقاذ سكان الأرض من النار. الأمر سهل. أول شيء نعمل صلح فيما بيننا، نحن نتحابب، نحن نتعارف، نحن نتكافل. أول شيء الأمة تتعارف وتتحابب وتحل مشاكلها بما لا بالصلح، والصلح خير فأصلحوا بين أخويكم. ثم بعدين نعمل مراكز ونترجم الإسلام الصحيح لكل اللغات، نأتي بناس أكفاء في الترجمة ويترجمون تفسير القرآن، لأن القرآن لا يمكن أن يترجم لأنه معجز، وإنما يترجم تفسيره وتترجم معاني الأحاديث. ونبين للناس أن هذا الدين صحيح، ثم يكون لنا مراكز في الرد على المعترضين على الإسلام وفي إزالة إشكال من عنده إشكال يمنعه من الدخول في الإسلام. يكون عندنا مراكز للترجمة، ويكون عندنا تتبع لمن يطعن في الدين نرد عليه ردا بليغا جميلا، ولمن عنده إشكالات عن الإسلام نحلها له ونصبر، فبعد مدة قليلة أهل الأرض يدخلون في الإسلام فتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها. لكن يكون المسلم لا يصلي، لا يصوم، لا يزكي، يرابي، يهجر والديه، يقطع رحمه، يكذب، يظلم الضعاف، ينمم، يتكبر، يحتقر، إذا أصبح كتلة من الذنوب. فلذلك الذي يذل الناس وينزلها ويوبقها ويردها المهالك الذنوب. الذي يذل الناس ويوبقهم ويجعلهم ضعفاء حقراء الذنوب. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. ما في شيء أكثر إذلال للإنسان من الذنوب. ويكون الإنسان عنده مال وعنده جاه فترى الذل في وجهه، وأعوذ بالله، والمعاصي تجعله بعد أن كان في العلياء يبقى في الأسفل. ولذلك عمر كان إذا أراد أن يودع سرية أو ناس يذهبون للجهاد يقول لهم والله لا أخاف عليكم من عدوكم. قالوا مما؟ قال أخاف عليكم من ذنوبكم. وهذا إذا استقمنا على دين ربنا وعلمنا ما أوجب علينا الله تعالى في محكم التنزيل يجعل لنا ضيق من كل مخرجا من كل ضيق، وينصرنا ويعزنا، وقوله الحق ومن أصدق من الله قيلا. يقول ولا ينصرن الله من ينصره، ولا ينصرن ثلاثة مؤكدات: القسم واللام ونون التوكيد. ولا ينصرن. فيا أحبتي الأمر سهل لكن يحتاج منا إلى تخطيط وإلى تنبيه وإلى تدريب وإلى يعني رغبة في الآخرة، رغبة في الدين، رغبة في النجاة. لأن هذا الدين الذي لا يخاف الله ما يقدر يمارس الصلاة. الصلاة ما يمكن يمارسها إلا من عنده خشية. ولذلك ربنا قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذي لا يخشع الصلاة ثقيل عليه. نعم. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيء. ما دبروا من تنفير الناس عن الإسلام ومن الطعن في الرسول وفي القرآن والتكذيب والسخرية والاستهزاء وتهديد الناس إذا دخلوا في الإسلام يضايقونهم كيدهم، يوم القيامة لا يغني عنهم شيء، بل يكون كيدهم وبالا عليهم ولا هم ينصرون. كيدهم لا ينفعهم ولا يدفع عنهم شيء، والله تعالى لا ينصرهم ولا يهيئ لهم من ينصرهم، فيبقوا في الندم وفي الألم وفي الصراخ حتى، وهذا لا ينفعهم. اخشأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. بعض الناس دائما يسخر من المتقين. أنت رايح الصلاة، يقول له أنت جاي من الصلاة ضيع وقتك كله جاي ورايح، الله ما ضمن لك الجنة لكن ضمن لك الرزق، وجعل من أكبر أسباب الرزق يعني مداومتك على الصلاة وصبرك عليها، وأمرك لأهلك بالصلاة، قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هنا في ذهن الإنسان: طيب كيف نعيش والصلاة تأخذ مني 5 أوقات؟ الظهر نص ساعة، والعصر والمغرب والعشاء والفجر. نص ساعة في 5 كم؟ على الأقل 2.5 ساعات. هذا يمكن واحد كم؟ يمكن واحد يعمل فيه كم بيع وكم صفقة. فالله قال له: لا نسألك رزقا نحن نرزقك. هذا إعجاز قرآني. الله يرزقك إذا أعطيت وقتا للصلاة، الله يعوضك يرزقك. قال العلماء: من أكبر أسباب الرزق هو الصلاة والاستغفار. استغفار: فقلت استغفروا ربكم إنه كان يرسل السماء عليكم مدرارا. فالطاعة تأتي بالخير وتأتي بكل خير، فلماذا لا نطيع؟ فلماذا لا نمشي صح؟ وربنا يقول: وتعاونوا، ويقول: كونوا مع الصادقين، ويقول: اذكروا الله كثيرا، ويقول: ذروا ما بقي من الربا. الربا مدمر. الربا مثل السم، يعني ما فيه مثل الربا. نعم. الربا والزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء. لا إله إلا الله، ما أجملها. فنحن في حاجة إلى أن ننقذ البشرية، وقبل ذلك نعمل صلح فيما بيننا. أولا نصلح ما بيننا، ثم بعد ذلك نعمل برامج وننقذ سكان الأرض، فتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها. نعم. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. في قوله عذابا دون ذلك 3 أقوال لعلماء التفسير. قيل: ما حصل لهم في مكة من منع القطر عنهم 7 سنوات حتى يروا دخان لشدة الجوع. يوم تأتي السماء بدخان مبين لشدة الجوع، لأنهم لما حاصروا النبي وأهله سلط الله عليهم الجوع والقحط. وقيل ما حصل لهم يوم بدر، وقيل ذلك عذاب القبر. 3 أقوال للعلماء: ما جاءهم من القحط والجوع، وما حصل لهم يوم بدر، أو عذاب القبر أعاذنا الله وإياكم منه. نعم. ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. نصيب الجنة من 1000 واحد 99 و900 إلى النار. وواحد يا آدم اخرج بعث الجنة، عند ذلك يقال من كل 1000 واحد يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلا يغتر العقل بالموضع ولا بالتيار الجارف، تقبل الحق ولو رفضه الناس، ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت. أما قال الناس نقول فعل الناس نفعل، لا لا، قال الناس صح نقول صح، قالوا الباطل نكف. فلذلك الجنة غالية وثمنها النفس والمال، فلا بد أن نضحي بأنفسنا وأموالنا لربنا لننال الجنة، ولا بد أن نرفق بخلق الله وأن نوصل لهم المعلومة سليمة مما يشيبها ومما ينفر السامع من قبولها. نأتي للناس بالعلم سليم من التكبر ومن رفع الصوت ومن الاحتقار ومن التعنت، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. بخلاف كلمة خبيثة كشجرة، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. نعم. واصبر لحكم ربك، اصبر لما أمرك الله به وحكم عليك به، فلا تستعجل ولا تعاجلهم بالقتال، واعلم أنك منصور وأن أعداءك مغلوبون، ولكن لا بد من التمحيص، ولا بد من الابتلاء، ولا بد أن يميز الخبيث من الطيب. نعم، لا بد أن يمحص المسلمون، فإذا محصوا ونجحوا في الاختبار عند ذلك يأتيهم ربهم بالنصر، وإذا رسبوا لا سمح الله قل هو من عندي أنفسك. وقلنا في هذه الدروس المباركة أن للنصر أصلين، أن للنصر أصلين هما الإعداد الحسي والإعداد المعنوي. نكرر: المسلمون ينتصرون بأمرين. الأمر الأول التعلق بالله والالتجاء إلى الله. الأمر الثاني إعداد ما نستطيع. الأمر الأول الإيمان والتعلق بالله، الثاني إعداد ما نستطيع. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة اثبتوا، هذا الحسي، واذكروا الله كثيرا هذا المعنوي. ويوم الأحزاب لما جاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها حتى وصف الله الموقف وقال جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار. المسلمون قاموا بالركن المعنوي قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إيمانا وتسليما. ثم قاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق. إذن قاموا بحفر الخندق وهذه القوة المادية وقاموا بالإيمان والتعلق بالله والدعاء وهذه القوة المعنوية. عند ذلك ماذا عمل لهم ربهم؟ أنزل لهم الملائكة والرياح وهزم الأحزاب وامتن على المسلمين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا عظيمة وجنودا عظماء لم تروها. إذن الذي ينصر بالرياح والملائكة أليس حري بالعبد أن يسير على الطريق التي طلبها منه؟ يا أحبتي لا بد أن نتنبه للطرق التي بها يعزنا ربنا ويرفعنا. أما مغالطة زائد مغالطة تنتج مغالطة. إذا أردنا العزة نسير في طريقها نسير في طريق العزة الله يعزنا. أما نسير في الطريق الغير هذا ما يمكن يأتي إلا. فلذلك لا بد أن نتعاون وتعاونوا كونوا مع الصادقين اثبتوا اذكروا الله كثيرا أعدوا. لذلك نحن أحوج ما نحتاج إليه أن ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي وما أردناه يعطيه الله لنا. ننفذ الأوامر نبر بوالدينا نجتنب الربا نكرم جيراننا نربي أولادنا على الدين نصل رحمنا نغض أبصارنا لا نغتاب الناس لا نكذب على الناس لا ننمم نشتغل فيما ينفعنا. أما نريد الثمن والمثمون فهذا أمر غلط لأن الذي يريد يذهب لمتجر ويشتري شيء يدفع السلعة يدفع ثمن السلعة فإذا أخذ السلعة وما دفع الثمن ما لا يقول له؟ يقول له أنت ما دفعت. لذلك الله يقول اشترى إن الله اشترى فاستبشروا أوفوا بعهدي. طيب يا أحبتي لا بد أن نتنبه لهذا وأن نعمل بمقتضاه حتى ننال العزة والرفعة في الدنيا وحتى ننال الرحمة يوم القيامة. تفضل. فإن هذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وطمأنة له. فإنك تسير على مرأى منا أو فإنك بكلأ منا. نعم أمرك لا يخفى علينا ونحن نحفظك. أنت بمرأى منا ونحن نحفظك. وسبح بحمد ربك حين تقوم. العلماء تكلموا في هذا الكثير. قيل كان إذا قام من مجلسه قال سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أو انتهى من مجلسه قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك كفارة المجلس. أو كان إذا قام من الليل سبح الله وصلى. ولذلك التسبيح ينبغي أن يكون كالنفس للمسلم. التسبيح ينبغي أن يكون كالنفس للمسلم. إذا قام يسبح، وإذا جلس يسبح، وإذا مشى يسبح. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. تحيي القلب، تطرد الشيطان، تثقل الميزان، ولا عناء فيها، ما فيها تعب، ما فيها عناء. ومن الليل فسبحه، وسبح ربك في الليل في الصلاة وفي الاستغفار وفي الذكر. ولذلك والمستغفرين بالأسحار، قيل بعد أن ينهي صلاته يسبح لأنه قد يكون قصر فيها، وقيل التسبيح في الأسحار هو نفس الصلاة. والعبد إذا عمل بما قال له ربه يسعد سعادة لا وراء وراءها. وخلينا نجرب، خلي كل واحد منا الآن يعمل بالدين لمدة كم؟ 40 يوما. كل واحد منا يترك أي شيء يراه مخالف يتركه، وأي شيء يراه لازم يفعله، والذي لا يستطيع يسامح ويجلس 40 يوما على هذا. ستجد أنه تغير، تأتيه السعادة، تأتيه الراحة، تأتيه الطمأنينة. الله يسهل له أموره، كل ما أراد شيء ده هو سهل، كل ما طلب شيء يعطيه له الله، كل ما خاف من شيء أمنه الله، لأنه كريم وقادر، وأنت عبد وتوجهت إليه. لماذا لا نسير في الطريق الصح يا أحبتي؟ ما الذي يمنعنا من أن نسير صح؟ الشيطان، ربنا قال إن الشيطان لكم عدو. النفس، قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء. شياطين الإنس، قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الدنيا، إياكم والدنيا، الدنيا هذه مشكلة. كل ما زاد منها الإنسان كل ما زاد محبة فيها، كالماء المالح. ولا في إنسان أشقى ممن امتلأ قلبه من محبة الدنيا، هذا لا يجد طعم للصلاة، ولا يجد طعم لأولاده، ولا لزوجه، ولا لأصدقائه، ولا لأقربائه. من امتلأ قلبه من محبة الدنيا كتبت عليه الشقاوة، لأنه كل ما صرف قرش يحزن، والإنسان لازم يصرف، فيبقى حياته كلها حزن في حزن. ذلك أشقى الناس من امتلأ قلبه بمحبة الدنيا. وأسعد الناس من الله تعالى لم يجعل الدنيا في قلبه وجعلها في يده حلالا، يعمل بها الخير ويعف بها نفسه ومن استطاع من المسلمين، هذا لا مثيل له. فلذلك نحن ينبغي أن نتعاون يا أحبتي، لا بد أن نتعاون. سنشد عضدك بأخيك، ولولا رهطك لرجمناك. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، ينبغي أن يكون الذين آمنوا بعضهم أولياء بعض. ما دامهم بعضهم أولياء بعض علينا، فلا بد نحن نكون بعضنا أولياء بعض ضد الكفار. ونعلم أن الدنيا زائلة، وأن الذي لا يعد للآخرة سيخسر خسارة لا وراء وراءها. نرجو الله السلام والعافية. ومن الليل فسبحه، سبح ربك في الليل، قيل ركعتي الفجر، وقيل النافلة التي قبل صلاة الفجر، وقيل الأذكار الموجودة بعد صلاة الفجر، لأن يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في العصر، ويأتوا هؤلاء وينشوا هؤلاء. فهناك أدعية وأذكار تقال عند الصباح والمساء، ينبغي للمسلم أن يداوم عليها، ففيها الأجر وفيها بإذن الله تحصين للعبد. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق عند المغرب. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك. الأدعية والأذكار الواردة هذه الحقيقة ينبغي أن نداوم عليه. وأدبار النجوم أي عند ما تغيب النجوم وتدبر، لأنه إذا طلع الفجر النجوم تدبر ولا ترى وتختفي، وبعضها أيضا يسقط لأنها تكون تطلع في أول الليل وتختفي في آخره. نعم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.